يقولون الأفضل أن نكتب في التداوي توكلا على الله واعتمادا عليه، وذهب بعض الحنابلة إلى أن الأفضل أن نكتداوى، والحنبية شبه أوجبوا المفتوح داوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. قالوا: هذا يدل على أن تعاطي الدواء هو الأولى والأفضل، فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. يستدلون بالحديث المعروف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، خاض الناس ولا ثم خرج إليه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. استدلوا به، قالوا: لا يسترقون لا يطيرون ولا يكتوون ما يستعملون الكيل لأجل التداوي، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أي يطورون أمورهم إليه ويعتمدون عليه. شكرا على توقيت إذا كان المريض قدرة على الصبر وتحمل المرض أفضل من التداوي. لا الأفضل أن يتداوى كما ذهب إلى العلم، ولهذا عباد الله يتداوى. ألا يقال أن الدواء أفضل لا في الكي والجراء أفضل؟ نعم. ألا يقال أن التداوي أفضل إلا بالكي والرقية بين الأحاديث؟ ما دام الرسول الاشتقاء هو الرقية من باب الكي من باب التداوي بعليه أفضل. وكذلك أيضا الكي من باب التداوي جمع بين الحديثين. يعني الحجر من الشباب مثلا شربة عسل وشربة الحجر وكيتها من العسل، مع هذا قال ولا يتبع على رب الإيمان. إذا خشى الإنسان على دينه ما يجوز من يموت؟ لا، بل يقول الله ما يلي ما كان بالحياة خيرا، يعني الله أعلم بالخواتم. ويحرم بما هذا اللي يقولون بالتداوي يجيبون عن هذا الحديث، يقول هذا بالكي، اما التداوي بالكي فلا، لان الرسول قال: ولا احب ولا احب ان اكتب، مع انه كوى سعد بن زراره من شوكه كانت به، ومع هذا قال: ولا احب. ويحرم بمحرم ماكول وغيره من صوت ملهات وغيره. ويحرم التداوي بمحرم من صوت ملهات او ماكول او غيره، ما دام انه محرم لا يجوز. فصوت الملهات مثلا موسيقى محرمه او طبول او يقولون زين المريض او ما اشبه كل هذا لا، او ماكول مما هو محرم كلحم كلب او خنزير او قرون الشيخ من باب التداوي هذا لا يجوز. قال: لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها، سواء كان ماكول او غير ماكول، الا عند بعض العلماء يجوز التداوي بالنجاسه اذا لم تكن اكلا ولا شربا، كما لو كان في يد الشرب مثلا او في الغبر مثلا ورم. قالوا: لو جعلت على هذا الورم الذي في الرقبة أو في الشاك أو في أي جزء من البدن جعلت عليه كذا فهو دواء له. الحنابلة يمنعون الويكة إذا كان محرم أو نجس، وأما كلام بعض العلماء يقول: لا، إذا كان مو مأكول ولا مشروب وإنما هو على ظاهر البدن هذا وغالب على الظن نفعه فهذا لا بأس به وإن كان نجس. ويجوز ببول ابن فقد قاله في المبدع. ويجوز التداوي ببول ابن فقط دون ابوال ما تؤكل ما يؤكل لحمه، فعندهم يجوز التداوي ببول الابن، لان النبي صلى الله عليه وسلم

وقولك هذا لا يرد قدر لقدر غير حصر وإنما إنها وإدخال المنش والسرور عليه على مغينة شريعة ويسن تذكير التوبة لأنها واجبة على كل حال وهو أخرج إليها من غيره والوصية لقوله عليه السلام ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه عن ابن عمر ويسن تذكير التوبة قلنا إن عيادة المريض سنة الشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها واجبة لا بد أنك تزور مريض لو مرة أو واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ذكر منها عيادة المريض قال فلا بد أن يزور لو مرة وإذا زرت كما تقدم لكنك تذكر التوبة والوصية تقول نادم مشكين والأجل عند الله ولكن أنت الحمد لله أطيب اليوم من أمس وأنا أرى أن وجهك أحسن وبشرتك أحسن ولكن ينبغي للإنسان أن يكون حاسد لأموره وانتبه لشؤونه ويوصي ويبين الذي له واللي عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه بعدما تنفس في عجل والنطيب تذكر التوبة والخروج من المظالم وبيان حقوق الناس الذي عليه وأنه يوصي بجزء من المال فترك البر وأعمال الخير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إبان الثلاث ذكر منها صدقة جارية لم يكن ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به بعده أو صدفة جارية فينبه بهذا بعدما ينفس له بأجله نعم شيخ هذا أقوال الشيخ الإسلام في وجوب زيارة المريض تجب زيارة كل مريض يعني كل مرض ولا الأمراض التي يخشى منها الموت وأطلق يقول بس مرة واللي عندهم حتى لو إنسان وجعت عيونه ينبغي يزوره عيونه ولا غير شيء هذا اللي ذكره من الشيخ ما أخبر لأنه قال أنه يجب في مرة واحدة ما مرة يعني الأمراض الخبيثة دي ما هو بالضبط العين ولا شنة ولا شيء يعني ما أرمد ما يزال إيش؟ أرمد ما يزال تخصيص بعض الأمراض من قبل الزيارة ما يزال بعد مدة ما أشهر لوجه ممكن أن زيد كتبتنا شد ضربت في عيني رجع في عيني جيد نعم من شيخ الأمر الثقة عدم زيارة إيش؟ إذا الطبيب الثقة أمر بعدم زيارة هل أولى زيارة؟ لا لا شك يعني من باب التداوي عدم زيارة لأنه يؤذيه الزائرين كثرة الزائرين ويتعبوا ربما سمعهم رائحة يعني ذكية تؤثر على الجروح اللي فيها أو شيء. لكن إذا كان خشف العدوى. خشف العدوى. وإذا نزل به أي نزل به الملك لقبض روحه سنة تراه أرفع قيامه وأتقاهم لربه ببل حلقه بماء أو شراب وتمدى شفتيه قطنة لأن ذلك يتبع ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة فإذا نزل به ملك الموت لقبض روحه لاحظت أنه الآن في سكرات الموت ينبغي أن أرفق أهله بقربه وأتقاهم لربه ينجي شفتيه بقطنة ويعبل أيضا ريق بماء أو شراب لأنه أسهل عليه وكل ذلك من أجل التوحيد وأسهل لخروج روحنا وتلقينه لا إله إلا الله لقوله عليه السلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم عن أبي سعيد وتلقينه لا إله إلا الله